غنيلي شوية شوية غنيلي وخد عيناي غنيلي شوية شوية غنيلي وخد عيناي أقول أنا حالك ما لها سمعين خليني أقول أنا حالك ما لها سمعين خليني أقول أنا حالك ما لها سمعين وترفرف لها الأبصار لا سحركم إذا غنيت لا سحركم إذا غنيت وأركز بنات الحي شوي شوي شوي شوي غني غني وخد عيناي أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت لا سحركم إذا غنيت لا سحركم إذا غنيت وأركز بنات الحي شوي شوي شوي شوي